بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة السادسة بعنوان عبودية الإنسان هي مصدر كماله ومصدر سعادته. هذه العتبة أبين فيها أن العبودية بوصف العبودية والتعبد لله هذا هو، كما أنه ليس للإنسان إلا هذا الخيار، فلا بد أن نعلم أن كمال الإنسان هو في هذه القضية، وأن سعادة الإنسان هي في هذه القضية، وأن وجود الإنسان هو بناء على هذه القضية، وأن مكانة الإنسان مربوطة بتحقيق هذه القضية. لماذا؟ لأن هذا هو الموضع المناسب لهذا الإنسان أن يكون عبد لله. ومتى ما كان الإنسان عبدا لله تحرر من أي شيء آخر. وقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، فبين الله في هذه القضية أنه هو الذي يتولى أمور عبده. يعني وسر التعبير بكلمة عبده للدلالة على أن الكفاية على قدر العبودية، أليس الله بكاف عبده، فالكفاية على قدر العبودية، فمتى ما حقق الإنسان العبودية تكرم الله عليه بالكفاية، كفاه. يكفيه ماذا؟ يكفيه أمره وهمه وشؤونه وحياته ورزقه، ويدافع الله عنه ويغار الله عليه وعلى قلبه. فإذا سيصبح الإنسان بعد ذلك ماذا؟ ما دام أن الله تولى هذه الأمور سيصبح الإنسان عزيزا، ويصبح الإنسان كريما، ويصبح الإنسان سعيدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما حقق العبودية لله تولى الله الدفاع عنه، إذن هو له مقام، ارتفعت منزلة هذا الإنسان حينما أصبح عبدا لله. فإذا سعادة الإنسان وكمال الإنسان ووجود الإنسان ومكانة الإنسان هي في أن يكون عبدا لله فقط وليس عبدا لغيره، وعند ذلك سيتولى الله أمره كله، حتى أن الله يغار عليه من شياطين الإنس والجن ويدافع عنه، وإذا ابتلاه مولاه سبحانه وتعالى فإنه سيضاعف له أضعاف الجزاء. وفي هذه الحالة إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، مقام العبودية، سيكتب الله لهذا العبد الذي الله يحبه، سيكتب الله له أموره وقيامه وقومته وقعدته وأكله وشربه ونومه وصلاته وعباده، سيؤيده بالجنود، سيؤيده، يعني ستكون هناك ملائكة تعين هذا الإنسان، وملائكة تحفظ هذا الإنسان، وملائكة ترفع هذا الإنسان، وملائكة تحيي ذكره، وملائكة تبارك في كلماته، وسيأتيه إلهام من الله، وسيأتيه إعانة من الله، وسيجرى الحق على لسانه. إذن أصبح الإنسان إذا وصل إلى العبودية أصبح الإنسان عزيزا كريما سعيدا. هذه هي السعادة، أن يتكفل الله بهذه الأمور. والله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله كفيلا. ولهذا قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية فيما نقله عنه ابن القيم، لأن ابن تيمية يدرك هذا الأمر، وأن سعادة الإنسان هي في العبودية. كل ما تعبدت لله تكفل الله بأمورك، كل ما تعبدت لله أيدك الله، كل ما تكفل الله، كل ما تعبدت لله أسعدك الله. فإذا اتضح إذن من هذه العتبة أن العبودية أمان وعز، أمان للإنسان من المخاوف وعز للإنسان في الحياة، كما قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف، خوف هنا كلمة نكرة جاءت في سياق نهي، يعني قبلها حرف في سياق نفي، قبلها حرف اللام لا، والنكرة في سياق نفي تعم، يعني ما عليهم أي خوف لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. ولا هم يحزنون جاءت فعل مضارع تدل على التجدد، يعني ولا تتجدد لهم الأحزان، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا في مستقبل الأيام. فخلاصة هذه العتبة أن العبودية أمان، وأن العبودية عز، وأن العبودية لله كمال، وأن العبودية لله سعادة. فمن أراد هذه الأمور ليس له طريق إلا طريق العبودية، واللي يعلم أنه إذا اختار العبودية اختار العز واختار السعادة واختار الأنس واختار الأمان.